بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة صححون بقية الأوراق سيأتون بعد قليل عمر وعبد الباري وزايد حسن. نمر على إجابة الاختبار أو الأسئلة التي سئلتم عنها في الصرف، وكانت أسئلة سهلة والإجابات فيها ما شاء الله طيبة، أحسن من الإملاء بكثير. وبإذن الله أحسن من الإملاء في المرة الأولى، وبإذن الله يعني يكون الحال أحسن وأحسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنمر على هذه الأسئلة. هناك بعض الأسئلة كان فيها مغالطة، وهذه المغالطة نفقت على كثير. طيب نبدأ. كان السؤال الأول: ما هي الحروف الزائدة في الألفاظ التالية؟ مكتبة، ما هو الزائد فيه؟ أصوله ماذا؟ الكاف والتاء والباء من كتب، إذن الزائد الميم والتاء المربوطة. هذا لم يخطأ فيه أحد تقريبا. خداج، أصوله ماذا؟ الخاء والدال والجيم، وما هو الزائد؟ الألف. الألف ستأتي معك قاعدة في درس بعد هذا في كتاب أوسع، أن الألف والواو والياء إذا صاحبت ثلاثة أصول فهي زائدة. ألف واو ياء اجتمعت مع ثلاثة أصول فهي زائدة. الواو زائدة، الياء زائدة، الألف زائدة. طيب عبيد، الياء اجتمعت مع العين والباء والدال فهي ماذا؟ زائدة. سلطان، سلطان، كثير منهم ذكر أن الزائد الألف، بقي هي من السلطة والتسلط. ما الذي سقط في سلطان؟ الألف والنون، فكلاهما زائد، الألف والنون. مجنون على وزن مفعول، أصوله الجيم والنون والنون، فما هو الزائد؟ مجنون، ما هو الزائد؟ الميم والواو. طيب قرآن، قرآن، ما هي أصوله؟ القاف والراء والهمزة، والزائد قرآن، الألف والنون. فبعضهم كتب الألف ولم يكتب النون، وبعضهم كتب النون ولم يكتب الألف. عاد، ما هو الزائد؟ عاد، ليس فيه زائد. هذا أحد أسئلة المغالطة، كثير كتب الألف أنها زائدة. واضح؟ ليس فيه زائد. الألف تكون زائدة إذا صاحبت ثلاثة أصول فصاعدا، أما تصاحب أصلين العين والدال ف فهي ليست زائدة، لأن الألف هنا منقلبة عن واو، فهي منقلبة عن أصل فليست زائدة. اصطبر، اصطبر زائد الهمزة والتاء التي قلبت طاء، لأن أصولها الصاد والباء والراء من الصبر، من الصبر. بورك، بورك ما هو الزائد يا غسان؟ بورك الواو، لأن المادة من الباء والراء والكاف، البركة. الواو زائدة، الواو صاحبت أكثر من ماذا؟ أكثر، صاحبت أكثر من أصلين، صاحبت ثلاثة أصول فهي زائدة. الذي أخطأ فيه أيضا كثير الباب، وقد قلت لكم إن الباب جمع لب، لو لم أخبركم بذلك لكان أيضا من أسئلة المغالطة ومن أشد المغالطة، لكن قد وضحتها في يوم الأسئلة. الباب جمع لب، لب أصوله ماذا؟ لب اللام والباء والباء، فما هو الزائد في الباب؟ الهمزة والألف، الهمزة والألف. لب أصوله الباء، اللام والباء والباء. الباب هذه اللام وهذه الباء وهذه الباء، ما الذي بقي؟ ما الذي بقي؟ الهمزة والألف. فما الزائد في الباب؟ الهمزة، الهمزة والألف. استخرج، هذه واضحة لم يخطئ فيها تقريبا أحد. الزائد يا عبد الرحمن، استخرج الهمزة والسين والتاء. عيون جمع عين، الزائد فيه ماذا؟ الواو. طيب، السؤال الذي بعد هذا: زن الكلمات التالية بالميزان الصرفي. سأل وزنها ماذا يدرس؟ فعل، علم، فعل، حسنت. شرف، حسنت. سائل، فاعل. شكور، فعول. مساجد يا فايز، مفاعل. جلبب يا عبد الله، فعل. لا محمد، ضرغام، فعلال. ضرغام ضرغام أصوله الضاد والراء والغين والميم. ضرغام الألف زائدة، فعلال. ضرغام فعلال. سفرجل، سفرجل يا سعيد، فعلل. مستور يا بشار، مفعول. يسمع فيصل، يفعل. تصريف أحمد، تفعيل. جعفر يا أكرم، فعلل. إحرن جام، افعن. لا لا احسنت، بعضهم كثير. هذه الان احرن جام، احرن جام قلنا من حرجم، حرجمت الإبل أي جمعتها. النون زائدة أم أصلية؟ زائدة، الهمزة زائدة. الهمزة زائدة، الفاء تقابل الحاء والراء تقابل العين، والنون زائدة، والجيم تقابل اللام، والألف زائدة تنزل كما هي، والميم تقابل اللام الثانية. إحرن جام إفعن لال، هذه أخطاء فيها كثير. قال إفعن لال بلامين، والنون زائدة تنزل مثل ما هي لأنها غريبة عن أصول الكلمة. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، ماذا يسمي الصرفيون الأفعال التالية؟ الفعل هما، الفعل هما. نحن أخذنا أن الأفعال، أن الفعل ينقسم إلى صحيح ومعتل، والمعتل ما كانت أحد وصوله حرف علة. إذا كان حرف العلة في اللام فماذا يسمى؟ ناقص. هما، دعا، رمى، مضى، قضى، هذه حرف العلة في اللام، فماذا يسمى؟ يسمى ناقصا. فإذا هما ماذا يسمى؟ يسمى ناقصا. يتيم حرف العلة مثال، لأن حرف العلة في ماذا؟ في الأول، حرف العلة في الأول يسمى مثالا. صعد يا علي، سالم، سلم من هو صحيح وسلم من الهمز والتضعيف فهو سالم. السؤال الذي فيه مغالطة، أكتب، أكتب. كثير ممن أجاب رأى الهمزة فقال ماذا؟ فقال مهموز، قال مهموز، وهذا خطأ. انظر إلى أصوله، المهموز ما كانت أحد أصوله همزة. ما هي أصول أكتب؟ كتاب، كتاب، كتب، وكتب ماذا؟ صحيح سالم، سالم. إذن أكتب سالم. صعد ماذا قلنا في صعد؟ صعد ما قلنا فيها؟ سالم. لو قلت لك أصعد سالم، لأن النظر إلى الأصول. هذا واحد، أو هذا الثاني من الأسئلة التي فيها مغالطة وغلط فيها من غلط، من غلط. والذي بعده كذلك، شاد، ما وصوله يا مجاهد؟ شدد، شدد. لو قلت لك، لو قلت لك شدد ما هو؟ ماذا تقول؟ شدد، شد، ماذا؟ ما هو؟ ضعف، شد مضعف. فبعضهم رأى الألف في الوسط فماذا قال؟ أجوف، جعلها مثل قال وباع. الوصول شدد مضعف. طيب ماذا قلت؟ ماذا قلنا في صعد؟ قلنا سالم. لو كانت صاعد سالم، كتب سالم، كاتب سالم، لأن النظر إلى الأصول. ووقى، وقى لفيف ماذا؟ مفروق. السؤال الذي بعده السؤال الرابع: اذكر الحرف المبدل والحرف المبدل منه. الحرف أريد منك الحرف في الجدول التالي الموجود، أي الحرف الموجود المتروك، أي الحرف المتروك. عاد ما أصلها؟ عاود. فما هو المتروك؟ الواو. وما هو الموجود؟ الألف. فإذا تقول الموجود الألف تكتب ألف، المتروك تكتب واوا. ميزان ما أصلها؟ ميوزان. ما هو الموجود؟ الياء. المتروك الواو، لأن أصلها ميو تركت الواو. عكسها موقن، ما هو الموجود؟ الموجود الواو، وهي من يقين، من اليقين. إذن ما هو الأصل؟ موي ميقن. ما هو المتروك؟ المتروك الياء. اتصل من الوصل، من الوصل، اتصل من الوصل، اتصل به أي وصله. ما أصلها؟ كما أخذنا في الجدول اتصل، اتصل. ما هو الموجود؟ اتصل، موجود التاء. والمتروك الواو، الموجود التاء الأولى التي أضغمت في التاء الثانية، والمتروك الواو. اتصل. كساء، ما هو الموجود؟ أن الهمزة، أصلها كساء ون ون، من كسوت. ما هو المتروك؟ المتروك الواو. واضح؟ السؤال الخامس. نعم، أنهي؟ إيمان سيأتي في السؤال السادس. هذا هذا في السؤال السادس إن شاء الله. طيب، لأن السؤال الرابع إنما هو فقط حدد لي الحرف الموجود والحرف المتروك فقط لا غير. الموجود كذا، المتروك كذا، لا أقل ولا أكثر. السؤال الخامس: أقسام الاسم من حيث الصحة وعدمها خمسة. الاسم، لو قلت لك أقسام الفعل ستقول صحيح ومعتل، والصحيح سالم ومهموز ومضاعف، والمعتل مثال وأجوف ولفيف، واللفيف مفروق ومقرون. لكن أنا قلت الاسم، أقسام الاسم صحيح، القسم الأول صحيح، القسم الثاني منزل المنزلة الصحيح، القسم الثالث الذي آخره ياء منقوص، الذي آخره ألف لازمة مقصور، الذي آخره همزة قبلها ألف ممدود. هذه أجاب أكثر الإخوة أجابوا عنها. بين خلف الورقة ما الذي دخل على الألفاظ التالية من تصريف. السؤال السادس سنأتي إليه بعد أن نقرأ السؤال السابع والسؤال الثامن إن شاء الله. السؤال السابع: عرف كلا من التصريف. ما تعرف التصريف؟ التصريف هو تغيير في بنية الكلمة لغرض لفظي أو ماذا؟ أو معنوي. الإبدال، جعل حرف مكان حرف آخر. عليكم السلام ورحمة الله. المعتل، ما كان أحد أصوله حرف علة، وهنا يخطئ، أخطأ بعض الإخوة، كثير من الإخوة يقول ما كان أحد حروفه حرف علة. كاتب، أحد حروفه حرف علة أو لا؟ هل هو معتل؟ كاتب هل هو معتل؟ لا. وأحد حروفه ألف، والألف من حروف العلة. التعبير الصحيح أن تقول ما كان أحد أصوله، ما كان أحد أصوله من حروف العلة. النقل، نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبلها. ما تعرف النقل؟ ما تعرف النقل؟ نقل حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبلها. الحذف، الحذف نعم حذف حروف بعض الكلمة لعلة تصريفية، لابد أن تقول لعلة تصريفية، لعلة تصريفية، لأن الحذف إذا كان لغير علة ما يدرسه، يعني ليس داخلا في هذا الدرس. وستعرف الحذف الذي لعلة والذي لغير علة في كتاب أوسع. الإدغام، الإتيان بحرفين أحدهما ساكن أو بحرفين ساكن فمتحرك ينطق بهما المتكلم دفعة واحدة من مخرج واحد بلا فصل، ينطق بهما المتكلم دفعة واحدة. طيب، السؤال الثامن وهو الأخير، وسنرجع للسؤال السادس: ما نوع التغيير الحاصل من تصريف ما يلي؟ أهو لفظي أم معنوي؟ أريد منك أن تقول لفظي أو معنوي. اللفظة الأولى أقلام. أقلام جمع ماذا؟ قلم. قلم وأقلام، التغيير فيها ماذا؟ معنوي. قام، ما أصلها؟ قوام، التغيير فيها ماذا؟ لفظي. يكيل، أصلها ماذا؟ يكيل، رجعت إلى يكيل، التغيير ماذا؟ لفظي. إذن قام لفظي، يكيل لفظي، أقلام معنوي. قعد، قعد هل فيها تغيير؟ قعد كفعل، كفعل هل تغيرت مثل قام؟ الجواب لا، لم يحصل لها تغيير التي هي قعدة. معافري، هذا أيضا من المغالطة، قعدة لم يحصل له تغيير. نعم، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه لم يتغير أحد أصوله كما تغير في قام وكما تغير في هما، هما يا هما. ومعافري ما كان فيه ياء النسبة، تغييره ماذا؟ تغييره يا صادق معنوي. مصابيح جمع مصباح، مصابيح جمع مصباح، من حيث أنه جمع هذا ماذا؟ معنوي. ومن حيث أن الألف في مصباح انقلبت ياء في مصابيح، هذا ماذا؟ لفظي. فإذا فيه ماذا؟ فيه تغيير لفظي وفيه تغيير ماذا؟ معنوي. مصباح مفرد، الألف أين؟ بعد الباء. مصباح، الألف بعد الباء. مصابيح، ما هو الذي بعد الباء في الجمع؟ مصابيح ياء. إذن الألف التي كانت في المفرد قلبت ماذا؟ قلبت ياء. قلب الألف ياء هذا إبدال، والغرض منه ماذا؟ لفظي. لكن مصباح مفرد ومصابيح جمع، تغير من المفرد إلى الجمع، الغرض من هذا التغير معنوي. فمصابيح اجتمع فيها ماذا؟ نوعان من أنواع التغير، فهي لفظية ومعنوية، التغير فيها لفظي ومعنوي. لفظي في الألف لما قلبت ياء، ومعنوي لأن مصباح مفرد ومصابيح جمع. يثق، ما الذي تغير فيها؟ يثق حذف ماذا؟ الواو، يوثق التغيير فيها لفظي أو معنوي؟ لفظي. بقي السؤال السادس والأخير، بين خلف الورقة ما الذي دخل على الألفاظ التالية من تصريف، يعيد، ما الذي حصل ليعيد من أول الدروس ونحن في يعيد يعيد يعيد، ماذا حصل لها؟ حذف الواو، حصل لها حذف. تقول ما قلت لك بين، تقول وقعت الياء بين ياء مفتوحة والواو، تقول أصلها يوعد، وقعت الواو بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة فحذفت، هذا الذي أريده منك فقط. طيب صام مثل قال، ما أصل قال؟ قول. فصام ما أصلها يا مشتاق؟ صوم. ماذا تقول؟ تقول تحركت الواو قبلها مفتوح قلبت ألفا، صوام، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. إن لم تستطع أن تعبر تقول قلبت الواو ألفا، لأننا لم نأخذ هذا بالتفصيل. يعطي، أخذنا يعطي، قلنا هي مثل يكرم، ما الذي حصل ليكرم؟ يؤكرم، أصلها يؤكرم، تقول يعطي أصلها يؤعطي، حذفت الهمزة، حذفت الهمزة مع همزة عند اجتماعها مع همزة المضارعة، أؤعطي أؤكرم لوجود الثقل، وحملت بقية أحرف المضارعة على الهمزة. طيب يفوق مثل يقول، ما أصل يقول؟ ما أصلها؟ يقول. ما الذي حصل لها؟ نقل، نقل، نقلت حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبلها. إيمان في جدول الإبدال، إيمان ماذا قلنا أصلها؟ إيمان بهمزتين، اجتمعت همزتان في أول الكلمة والثانية ساكنة، فوجد وجب إبدال الثانية حرفا من جنس حركة ما قبلها فقلبت الهمزة ياء. إن لم تقل كذلك تقول أصلها إيمان قلبت الهمزة الثانية ياء، مقبول منك أن تعرف أصلها. هدأ، ما أصلها؟ هدد، مثل شد وشدد، يعني ليس باللازم أن يأتيك في أن تأتيك في الأسئلة نفس الأمثلة التي في الكتاب، فبدل يقول جئت بيفوق وهي نفسها، وبدل يكرم يعطي، وبدل قال صام، وبدل شد هد، وبدل يشد يمد، وبدل يبيع يصيح، ويخاف هي هي هي هي. فما الذي حصل في هد؟ هدد، إضغام، اجتمع مثلان متحركان في الكلمة فسكن الأول لإضغامه في الثاني. لو قلت لهد أصلها هدد حصل إضغام، مقبول. يمد، تقول يمد أصلها يمدد، حصل إضغام، مقبول. يصيح أصلها ماذا؟ يصيح، يصيح مثل يبيع، حصل نقل، مقبول. يخاف، لو قلت أصلها يخوف حصل نقل وقلب، مقبول منك. واضح؟ فالإجابات ما شاء الله، يعني بعضهم أجاب في الصعب وسقط في المغالطة. طيب إذن إن شاء الله تعالى سنمضي سنقرأ أيضا بعض الدروس من غد إن شاء الله، نقرأ بعض الدروس نواصل ونفعل هكذا أسبوع أو إلى أن نكمل الكتاب ثم نرجع فنفعل فيه مراجعة ونضع فيه أسئلة لأجل المراجعة، لابد، لأن بعض الأسئلة جاءت مفاجئة للإخوة، ما يعرفون طريقة الأسئلة وما يدرون كيف ستكون، كيف نريد أن تتعودوا على طريقة الأسئلة وأن تتعودوا على استنتاج الأشياء التي حصلت في الصرف في الألفاظ. فأحسن شيء أعجبني فيكم مثلا في معرفة الزوائد أنكم صرتم تعرفون الزائدة من الأصلي، وفي الوزن يعني تحسن إلى حد كبير. بقيت معكم بعض الأشياء مع المراجعة إن شاء الله تعالى تثبت. أعمر كملتم؟ طيب عمر يقول مستواهم طيب إن شاء الله. وهذه ما فعلنا فيها مثلا درجات كذا كذا كذا، ما يحتاج. الذي عنده خطأ فعلنا عليه دائرة على محل الخطأ، ولم نكتب عدد الكعك، كل واحد يرقب من نفسه. بعض الناس عنده صحفة كعكة كبيرة هكذا يا عمر، لكنه يهدد عاده في الاختبار القادم إن شاء الله. طيب، وإلا ما شاء الله الإجابات. محسن، محمد، محمد تعال يا محمد، محمد بن عبد الكريم تعال. ما شاء الله محمد، هو أخطأ في بعض الوزن وإلا ما شاء الله البقية فيه يعني تقدم ملموس. صلاحين صلاح؟ لا أرسلان. طيب فتح، طيب يا عبد الرحمن تعال أعطي فتح. غسان، جميل، من جميل؟ مع أنك لم تحضر معنا من الأول لكن ما شاء الله إجابتك جيدة. حسن، حسن عده صحح. أسامة، محمد، طيب محمد بن سمير، من الذي صحح لمحمد؟ محمد بن سمير تمام. هذه الدائرة لا، هذه صواب، ما هي خطأ هذه ما شاء الله، يعني في الزائد والأصل أنت كأنك نقصت فهو كتبها لك وفعل عليها دائرة صح. طيب لا بأس، الأصل أن يكون التصحيح بقلم غير قلم فيصل العباسي. طيب يا فيصل، معك بعض الأشياء نبهتك عليها. أحمد المزاحم انتظر ننظر حق صاحبك بجوارك، لكن نعطيها لسمير. حبيب جاء، حبيب هناك ثلاثة لم يكتبوا الاسم. يا الصادق أنت إن ورقتك هذه، ما أظن أتأكد هذه طيب ما شاء الله أنت نسيت، لكن بعضهم أنجلي بيب هذه. عبد الملك، عبد الملك بن علي عبد الرحمن. حضرت المراجعة الآن لما كنت أراجع؟ راجعت الآن قبل قليل، إيه راجعت لهم. طيب إن شاء الله عبد الرحمن، أين عبد الرحمن؟ تعالي عبد الرحمن. طيب انتظر. نجل تأخذ ورقتك، ورقة في ورقة هنا كانت. طيب خير يا شيخ، هذه ورقتك. هذا لم يكتب اسمه. عبد الله بن محمد بن ثابت. من هو عبد الله بن ثابت؟ أعطي هذا لأبي أحمد. أبو أحمد زيد، أعطيه زيد. وزيد أين زيد؟ حضر اليوم زيد؟ وليد ابن محمد. طيب يا وليد. عبد الرحمن أعطي وليد. بشير ابن قائد. بشير تعال، تعال يا يوسف. هذا أعطي هذا بشار الذي عند السارية. بشار. علي، علي الكبسي بجوار أبيك. هذا من عبد محمد ابن أحمد عقلان. من هو؟ لا، هل أخ اسمه هكذا؟ لا لا، حبر حبر حبر حبر إنه. طيب خذ حقه حبر. هيا أكرم. فائز عبد الله. ها هنا هنا. تعال يوسف. محمد الذبحاني. أنا أنظر أين الذي. طيب عبد الرحمن. خالد، أعطي خالد البيضاني. يوسف. طيب عبد الله البركاني موجود؟ عبد الله ما هو موجود. عمير ليس موجودا. كأنهم على نظام أن السبت إجازة أو كيف. عبد الرحمن بن مقبل تفضل. عبد الله المصابي، عبد الله بن محمد، ياسين، من ياسين، عبد المجيد الصبيحي، مسافر، سعيد، بسام الجبلي، الجبلي، عبد الله الراجحي، وأحمد الراجحي. أعطيها لأبيك، أعطيها لأبيك يا عبد الرحمن، عبد الرحمن أعطيها لأبيك. طيب، تصحيح، غائب. عبد الرحمن المعمري، طيب، بقي عبد الباري، عبد الباري، أحمد مزاحم، صلاح، أهلي عمر، أبحث عن ورقة رأفتين، قد أعطيته؟ طيب، طيب، نأخذ شيئا في الإملاء، نأخذ شيئا في الإملاء. محمد الذبحاني، أعطيه حق صلاح. نكمل ما يتعلق ب، قد أكملنا ما يتعلق بالاسم المنصوب، نعم، بطئا شيئا.